بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء. أي ليس هناك أحد أظلم من شخص يقول مفتريا الكذب على الله إنه قد أوحي إليه. هذه الآية الكريمة ومن أظلم على شاكلتها آيات: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه الآيات كلها التي حملت لفظة فمن أظلم؟ فمن العلماء من يحمل ذلك على أن الكل في الدرجة العليا من الظلم سواء، كل المذكورين في الدرجة العليا من الظلم. ومن العلماء من ينزل ذلك منزلة الاختصاص فيقول: هناك كذابون كثيرون، لكن أظلمهم أظلم الكذابين الذي يكذب على الله سبحانه. هناك كذاب يكذب على الناس، كذاب يكذب على زوجته، كذاب يكذب على أهل العلم، كذاب يكذب على أقوام. أشد الكذابين وأظلمهم الكذاب على الله. وكذلك هنالك مانعون، هناك مانعون للزكاة، هنالك مانعون للماعون، وهناك مانعون آخرون أشدهم ظلما: من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فإما أن نقول تتنزل منزلة الاختصاص، وهذا أشهر عند المفسرين، ولهذا نظير كثيرة كما تقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث في زمانه أو في مكانه، يعني تختص إمرة الحديث بزمانه أو بمكانه، وتقول في نفس الوقت بأن الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وتقول أيضا البخاري أمير المؤمنين في الحديث، ولا تعارض بين كل هذا. فهذا سميه العلماء نزل منزلة الاختصاص. ولهذا نظائر كثيرة جدا في الكتاب العزيز، آيات الاصطفاء كلها تتنزل على هذا: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالناس من؟ كيف اصطفي على الناس بالرسالات وغيره من الأنبياء كان مرسلا؟ فلا تتنزل منزلة الاختصاص على الناس في زمانه. كذلك: وأني فضلتكم على العالمين، على العالمين في زمانهم، وهكذا. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. مثل هؤلاء أو من هؤلاء مسيلمة الكذاب الذي كان يقول إنه يوحى إلي. ولما بلغت المقولة ابن عباس قال: صدق، إن الله يقول: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وكذلك ابن الزبعري الذي كان يجلس في المسجد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كل مجلس ينصرف منه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في نفس المجلس ويدعي أنه يؤتى علما ويأتي بقرآن يشابه القرآن الذي جاء به النبي من عند ربه. قال تعالى: ولو ترى إن الظالمون في غمرات الموت. هنا مقدر محذوف: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت منظرا شديدا مخيفا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي لرأيت منظرا شديدا مخيفا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم أي لرأيت منظرا شديدا ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لرأيت منظرا عنيفا مخيفا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أي لرأيت منظرا مخيفا شديدا فهنا أبهم الشيء الذي يراد التذكير به ولو ترى إذ وقفوا على النار ماذا سيحدث أخفي لبشاعته وشدته فلا يكاد يتصور من شدته ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني أنت يا من تجالس المحتضر لو رأيت الظالم المحتضر وهو يحتضر لو رأيت ما يحيط به لرأيت مناظر لا قبل لك بها يعني يا من تجالس الميت المحتضر عند احتضاره لو أطلعك الله سبحانه وتعالى على ما يدور من حولك وأنت لا تشعر لرأيت مناظر لا قبل لك ولا طاقة لك بتحمل رؤيتها من هذه المناظر قال تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب الملائكة باسطوا أيديهم بالضرب ضرب المحتضر الكافر الظالم ضرب في الأمام وفي الخلف على الوجه على الصدر على القفا على الظهر كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فعند التوفي ضرب من الأمام وضرب من الخلف بطريقة أنت لم تعهدها ولم تسمع عنها والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم قائلين أخرجوا أنفسكم لأن النفس تهرب نفس المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء أو السقاء أما نفس الكافر فتدخل تحاول الهرب في داخل الجسم ألا تعرف إلى ماذا سيؤول أمرها فتجلس تختفي وتحاول أن تختفي قدر الاستطاعة فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بل وكما قال تعالى والنازعات غرقا النازعات الملائكة التي تنزع روح الكفار بشدة نزعا عنيفا شديدا أما أرواح المؤمنين فقال تعالى والناشطات نشطة تخرج بسهولة ويسر من فضل الله والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون استدل به على إثبات عذاب القبر نقول أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون هذا في الدنيا هذه إحدى الاستدلالات من الكتاب العزيز على إثبات عذاب القبر الأدلة من الكتاب العزيز على إثبات عذاب القبر منها ما يلي هذه الآية الكريمة وقوله تعالى في شأن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا والفاء التي تقتضي الترتيب مع التعقيب ومنها قوله تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الدنيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فدل على التغاير واستدل البعض من أهل العلم على ذلك واستدلال أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم بقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلإنها زيارة هنالك ولم يكن بصريح في المدعى له والله أعلم فضلا عن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وهي كثيرة جدا وتعوذاته عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر ولو ترى إن يمضي الظالمون في غمرات الموت أين رأيت منظرا شديدا والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة هذا حالنا عند الحشر جميعا وكلكم آتيه يوم القيامة فردا كما قال تعالى في سورة مريم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هذه الأسباب التي كنت تتواصل بها في الدنيا كلها ستنقطع عند خروج الناس من الأجداث والكل سيلاقي ربه فردا وبعد ذلك يحشر كل فريق وكل زوج مع أصنافه ومع أضرابه لكن عند الخروج الأولي كما قال تعالى وكلكم آتيه يوم القيامة فردا يخرجون من القبور يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر وقبلها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تفسير أو في وجه الجمع بين الآيتين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يقول العلماء إن الفراش المبثوث يختلف في مسيره عن الجراد المنتشر فكيف الجمع بين قوله تعالى يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر ويوم تكون الجبال كالعين المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الهمجي الذي يركب بعضه بعضا فيقول العلماء في بداية خروجهم من القبر إذا دعا الداعي إلى شيء نكر الكل يخرج يجري مهطئا إلى الداعي مسرعا إلى الداعي وبعد ذلك يرتب مع أضرابهم وأشبههم قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ما المراد بقوله تعالى كما خلقناكم أول مرة فسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا وفي رواية بؤما حفاة عراة غرلا غير محتونين قيل بؤما كامل الأعضاء الذي قطعت له رجل في الدنيا سيوافى بها يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يعني كل متجرد من كل شيء تأتي يوم القيامة متجرد من كل شيء لا ثوب عليك يسترك لا ثوب عليك يسترك ولا أحد معك ينصرك من دون الله عز وجل تأتي هكذا عاريا كما قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا وبعدها يكسى الشخص على قدر صلاحه أولا بأول وعلى قدر طاعاته لله سبحانه وتعالى أولا بأول كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فالكل عراة أولهم يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهنالك أنفس عياذا بالله لا تكسى كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة كم من نفس مكسوة في الدنيا مستور عليها مفضوحة مهانة يوم القيامة والعياذ بالله قال تعالى وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم كل شيء خلفتموه أو حصلتموه في الدنيا تركتموه وراء ظهوركم لم تنتفعوا فيه بشيء لا مال لا ولد كل شيء خلفته في الدنيا لا تكاد تنتفع فيه بشيء إلا إذا أذن الله لك بشيء ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم يا أهل الشرك الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم قطعت الأسباب التي كنتم تتواصلون بها فيما بينكم. هنالك أسباب للتواصل في الدنيا كانت أسباب للتواصل في الدنيا كصلات الأرحام كالمصاهرات كالقرابات كالمصاحبة في الأعمال، هذا طبيب وذاك طبيب، هذا ضابط وهذا ضابط، أسباب للتواصل كثيرة في الدنيا كلها تتقطع يوم القيامة. أيضا هؤلاء الذين كانوا يستنصرون بمن أطلقوا عليهم آلهة وأولياء تتقطع كل القرابات التي كانت بينهم وكل الصلات التي كانت بينهم لقد تقطع بينكم. وكما قال تعالى واصفا أمر الدنيا واصفا أهل الدنيا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني حين كان الشخص يكفر مجاملة إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني بعضهم كما يقول بعض المفسرين في تفسير الآية كان يكفر مجاملة، تعال نعبد الصنم نروح نعبد الصنم عادي مش فرق، تعال نتشيع نتشيع، فكان بعضهم يتبع بعضا في الباطل مجاملة. في الآية الكريمة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار الآية. قال تعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم غاب عنكم ما كنتم تزعمون أنهم ينصرونكم. إن الله فارق الحب والنوى، الحب كما قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، الحبة مفلوقة معروفة، وكذلك النوى، إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. العلماء دوما لهم قولان في مثل هذه الآية أو أكثر من قولين. قول الأول تنزيل الحي على المؤمن والميت على الكافر، ولهذا شواهد من التنزيل كقول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والوجه الثاني أن الحي هو الشيء الحي الذي تدب فيه الحياة، والميت الذي فارقته روحه وأصبح نافقه أو أصبح ميت، الذي نفقت روحه يعني خرجت منه نفسه وأصبح هامدا. من العلماء من بدأ ينزل تنزيلات يقول يخرج الدجاجة من البيضة، يصف البيضة بأنها ميتة والدجاجة بأنها حية، يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة كما قال البعض، وقال آخرون يخرج النبت الأخضر من النوى والعكس، وهكذا ذكروا أقوالا مؤداة ما ذكر والله أعلم. وكما قال فريق من العلماء في أصول التفسير إن القول بالتعميم في مثل هذه المسائل أولى، فمثلا قال عن تفسير قوله تعالى ووالد وما ولد، من الوالد ومن الولد؟ فالبعض يقول الوالد آدم عليه السلام والولد ذريته، والبعض يقول الوالد كل شيء يلد كل شيء يتناسل سواء كان دابة أو كان من بني آدم أو كان من الجن، فكل أب والذي ولده يقسم ربنا بالوالد وما ولد آدم وذرية آدم، والبعض يعمم يقول كل والد وما ولده، والبعض يقول الأب والابن أقسم الله بكل أب وبكل ابن ليس آدم فحسب. فالقول بالتعميم في مثل المسائل التي تحتاج إلى التعميم أولى ما لم يأتي نص مخصص والله أعلم. مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. كلمة فأنا معناها على التحرير من أي وجه، أنا معناها من أي وجه، فأنا تؤفكون من أي وجه تطرفون. ذكر الطبري ذلك عند تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأنا شئتم معناها من أي وجه شئتم، أدق من قول كيف شئتم، من أي وجه شئتم ما دام في صمام واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا تؤفكون من أي وجه تصرفون، ما الوجه الذي تنصرفون به عن عبادة ربكم؟ إن قلتم ننصرف عن عبادة ربنا لأن غيره يرزقنا، فكذبتم لأنكم تقرون بأن الرازق هو الله. إن سألناكم من الذي يخلق الحب من النوى ستقولون الله، فكيف تقولون وتقرون أن الله هو الذي يخلق الحب والنوى ومع ذلك تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ إن سألناكم من الذي خلق السماوات والأرض قلتم الله، كيف تعدلون عن عبادة خالق السماوات والأرض إلى عبادة غيره؟ إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، لماذا تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ فنوع من الإلزامات بالذي كانوا يقرون به، لأن أهل الشرك كانوا يقرون بكل ذلك، أهل الشرك كانوا يقرون بكل ذلك، لأن سألتهم من خلقهم ليقولن العزيز العليم. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فكانوا يقرون لله عز وجل بأمور. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة، الآيات في كلها يقرون بأنه الله، فإذا كان هذا إقراركم فكيف تعدلون عن عبادة الله إلى عبادة غيره؟ فهذا قوله ذلكم الله فأنا، فقوله فأنا من أي وجه تؤفكون تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. فكلمة يؤفك معناها في الأصل يصرف، كلمة يؤفك معناها في الأصل يصرف، ومنه قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عنه من صرف، يصرف عنه من صرف. فالق الإصباح، فالقه من الليل، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. أما كون الليل سكن أي السكنى فيه، وكان ولا يزال الأطباء يقررون أن النوم ليلا أفضل من النوم نهارا، هذا على وجه الإجمال، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وفي أحاديث تحسن بمجموع طرائقها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالليل في الأصل للباس والسكن، والنهار للمعاش والسعي عليه. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، قيل معناها يجريان بحساب، كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكما قال علماؤنا لا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولا تختلف مدارات نجم على نجم آخر إلا بإذن الله، ولا يسقط نجم على الأرض إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قتادة بن دعامة وأبو الخطاب السدوسي يقول النجوم لثلاثة أمور، من زاد عليها رابعا فقد ضل وأخطأ. أولا للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، فكان الناس ولا يزالون يهتدون بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والثاني رجوم للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، والثالث زينة للحياة الدنيا. فالنجوم لثلاثة أغراض لا رابع لها: زينة للسماء الدنيا، رجوع للشياطين للاعتداء بها في ظلمات البر والبحر. على ذلك ما يذكر في كثير من الجرائد من الأبراج هذه التي يقول لك حظك اليوم وبرج الجدي وبرج، كله ضلال وكله شرك بالله عز وجل. وعلى رؤساء تحرير الجرائد هذه أن يتقوا الله وينقوا هذه الجرائد من هذا الدجل وهذا العبث الذي فيه. شرك بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيكتب حظك اليوم إن كنت مولود في شهر كذا في شهر كذا من يوم كذا اليوم كذا فستصاب بكذا، حادث أليم يمر بك فانتبه، المرأة ستلد ولدا استبشر. كله دجل وكله كذب، وللأسف ينشر في جرائد مصرية رسمية. فنسأل الله أن يهدي القائمين عليه وأن يصلح معتقدهم، لأن هذا معتقد شرك، هذا المعتقد من الشركيات التي ينبغي أن تنقى منها تلك الجرائد، يعني خطرها أعظم من خطر العاريات التي على الجرائد. إنه خطر على المعتقد، والعاريات طبعا خطرها، لكن خطرها على الأخلاق. أما هذا الدجل وتلك الشعوذة التي تبث ومنظمة، وتجد من يقرأها فخاصة من الفارغين من العقيدة الصحيحة، يجب أن تنقى ويجب أن ننبه على هذا، بارك الله فيكم. قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. النفس الواحدة آدم صلى الله عليه وسلم، وأنشأكم خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ما المستقر وما المستودع؟ من العلماء من قال: المستقر بطون أمهاتنا، والمستودع إذا خرجنا من البطون ومشينا على تلك الأرض، الأرض هي المستودع. والمستقر على هذا القول هو البطن، بطن الأم. واستشهد قائل ذلك بقوله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فهذا القول الأول الذي هو المستقر ماذا؟ بطن الأم، والمستودع الأرض. القول الثاني أن المستقر وجه الأرض والمستودع القبر، وجعلنا الأرض قرارا. فالقول الثاني أن المستقر تستقرون على الأرض وبعد ذلك تستودعوا في بطنها، فهذان قولان شهيران، وإن كانت هناك أقوال أخرى، لكن أشهرها ما ذكر، قول الأول أن المستقر بطن الأم الأرحام والمستودع الأرض، الثاني أن المستقر الأرض والمستودع بطنها، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات، بينا الآيات بعد الآيات، جعلنا بين الآيات فواصل. هذا من أمثل ما يقال في تفسير قوله تعالى: فصلنا، فليست معنى فصلنا على المعنى المتبادل شرحنا، لا، معنى فصلنا على التحرير الأدق جعلنا بين الآيات وبين بعضها فواصل، بين الآيات وبين بعضها فواصل. ولعل المعنى اتضح في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، يعني بينها فواصل زمنية. أرسلنا عليهم الطوفان، سيل شديد أغرق البلاد، وتركناهم بعده فترة لعلهم ينيبوا لعلهم يرجعوا، ورزقناهم ووسعنا عليهم، ولكن ما نابوا ولا تراجعوا عن غيهم بل دخلوا في ضلال أضل. فأرسلنا عليهم الجراد يبيض الأخضر واليابس ويزاحمهم في البيوت والفرش، دعوا فكشفنا وتركناهم زمنا حتى ينيبوا حتى يرجعوا، فما نابوا ولا رجعوا. وأرسلنا عليهم الضفادع تملأ حتى القدور، تملأ الآنية، تملأ الطعام، لم يستطيعوا لها حربا، دعوا تركناهم زمنا حتى يفيئوا، ما أفأوا ولا رجعوا. فأرسلنا عليهم الدم عموما آيات مفصلات يعني بينها فواصل زمن. قال تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. الحب المتراكب الذي يركب بعضه بعضا كالسنابل سنابل القمح وعموم الحبوب التي هي متراكبة يركب بعضها بعضا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية قريبة التناول وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها أي في الشكل وغير متشابه أي في الطعم كذا. قال عدد انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعف إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. بنو آدم جعلوا لله عز وجل شركاء من الجن فقد خلقهم الله وخلق الجن فعبدوا الجن كما يعبد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. عبدوا الجن كما يعبد الفرد الصمد. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كم يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا يجرنا إلى شيء وهو ما يحدث في هذه الأيام وازداد واتسعت رقعته ومسألة علاج الشباب للمصروعين كما أسموهم أو للممسوسين كما أسمعهم البعض الآخر. فظهرت هذه الآونة ظاهرة حقيقة وإن كان لها أصل لا نختلف ولا ننازع من أنه قد يلتبس الجني بإنسي الاختلاف في هذا. ولكن الآن كل شاب وظف نفسه بوظيفته وظف نفسه دون أن يوظفه شخص وظيفته أنه يرقي النساء المرضى. فأتي شاب في مستهل حياته في العشرينات وفتاة تدعي أن رأسها صدعت ويذهب رقيتها بلا خجل ولا وجل ويدعي بجهله وغبائه أو استخبائه لمن حوله أنه أحرق الآن جنيان وبقي عليها خمسة جن وكل يوم يذهب إليه يخرج عفريت من العفاريت ويرتكب المحرمات والقاذورات تحت ستار أنني أعالج الأخت من العفريت وكل من تأخر عنها الزواج تبدأ أن يركب عفريت أو أنها مسحورة ومن الذي يعالجها؟ شاب وضعته في دينها كي يرقيها والعياذ بالله. فأصبحت هنالك فوضى وانحطاط أخلاقي في هذا الصدد تفشى الانحطاط الأخلاقي وأصبح أي شاب يفعل هذا الفعل مظنة تهمة ومظنة شر وفساد. هنالك الرقية الشرعية الفتاة يرقيها محرمها وترقي نفسها كما علمنا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ترقي امرأة من الفضليات. أما شاب قوي يرقي فتاة أجنبية بهذه الطريقة التي تحدث وتتم قلوات محرمة ويتم شر وفساد فهذا لا بد من القضاء عليه والتحذير منه. وقل لا ننكر أن الإنس يتلبس بالجن لكن على هنا في سنة نبينا محمد. ثم هنا أمر لعل بعض الإخوة لم يسره من قبل أو لم يتوقعه من قبل. أحيانا الشخص حتى اللي بيرقي يقول أن الآن الجن بيحترق أنا بفرق رمى وبيحترق. فالسؤال لكم جميعا هل وقف أحد منكم على نص من كتاب ربه أو من سنة نبيه يفيد أن القرآن يحرق الجن؟ هل وقف أحدكم على نص من كتاب ربنا أو من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام يفيد أن قراءة القرآن على الجن تحرقه؟ وإذا أحرقه حتى على فرض إذا أحرقه ولا نعلم نصا في البيت أبدا لا عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله فيما علمت. إذا لم نقف على شيء من هذا وحتى لو سلمنا أنه يحترق من أدران أن الجن يحترق؟ هل أدراني أن هذه الممسوسة لبسها الآن سبعة وأنني لما قرأت خرج اثنين وبقي خمسة؟ من أدراني بهذا؟ فدجل وشعوذة ويلعبون بعقول الناس داعبا غريبا عجيبا. للأسف أنهم منهم الملتحي ومنهم المنقبة، وتحصل هذه المفاسد التي لا نهاية لها، والناس يثقون في السني الذي يأتي لابنتهم يعالجها ويسلمونه لها طريحة، وهو لا يتورع ولا يخجل عياذا بالله. فلا هو عنده دين ولا هم عندهم أصلا دين إذا سمحوا بهذا الفساد وذاك الشر. فلا عندنا نص فيما علمت، والسؤال أيضا مطروح لكم، يفيد أن القرآن يحرق الجني، وإن احترق الجني ما أدراني أن الجنية قد احترق وأن الجني قد مات؟ من أدراني؟ وإذا قال جني قولا هل الجني مصدق؟ يعني إذا ظننت أن الشخص الذي أمامي إذا غلب على ظني لا أستطيع القطع أنه جني، أن في جني يلبسه ده، هل الجني صادق أم يقول أنا ركبتها من أستراليا وجبالي اليابان وشفتها بتعتمر وجيت معها من العمرة وأنا بحبها؟ هل الكلام هذا كله عبث؟ هل هذا جني حتى لو فرض أنه جني يصدق؟ جني هو الجني صادق مؤمن يعني ورع كذاب أشر، كذاب أشر. فالعموم شرع لنا شيء إذا ابتلينا، الرقية نرقي نفسنا أنفسنا بالوارد عن رسولنا محمد، فالوارد من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كتاب ربنا وسنة نبينا فيما غني. من يأتي شخص ويقول إن معي مملكة من الجن المؤمن تساعدني على استخراج أي عفريت من أي واحد مركوب عفريت، كل هذا الكلام باطل باطل، ولا مستند له ولا دليل له، ولا أبرد دوما بالدليل من كتاب الله وبالدليل من سنة رسول الله. هنالك ضروب من ضروب الكهانة يذكرها العلماء في تفسير قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فيقول بعض أهل العلم على قدر الكفر الذي يقدمه الإنسي للجني على قدر الخدمة التي يقدمها الجني للإنسي. فيطلب منك أن تكفر، كيف أكفر كيف أفعل؟ ما تأخذ المصحف وتدخل الحمام تبول على المصحف في الحمام، هل يجب أن يساعدك بعض المساعدة حتى تكفر كل أهل بيتك وتأمر من يفعل مثل فعلك؟ والله تعالى أعلى وأعلى. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.